من الشرك الأكبر في الربوبية أن نعتقد أن سببا ما لم يجعل الله سببا لا كونيا ولا شرعيا، فنعتقد نحن أن هذا السبب الذي لم يشرع لا كونا ولا شرعا هو سبب النافع أو ضار من ذلك مناداة الموتى من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك لا ينبغي أن نغتر حينما نسمع أقوال المؤولين لأفعال هؤلاء الذين وقعوا في الشرك الأكبر أنهم لا يعتقدون في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون. فإذا قيل لهم إذن لماذا ينادونه من دون الله عز وجل، أجابوا بأنهم يسمعون. وإذا قالوا يسمعون إذن ينتفع هذا المتوسل أو المنادي بهذا الذي يسمع، ينتفع بمناداته من دون الله عز وجل. وإلا لو كان لا يعتقد أنه يسمعه لما ناداه.